مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ألذ ما في الدنيا على الإطلاق هو ذكر الله عز وجل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين